الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الحليم الرحيم ذي الرزق المدرار. أحمده سبحانه يقلب الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أحاط بكل شيء علما، وسع كل شيء عزة وحكما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، الذي جاء من ربه تعالى بالشريعة الخاتمة العامة المحكمة الخالدة الباقية المشتملة على السماحة والتيسير، والسنة المبينة والهدى المبارك الذي يجتمع باتباعه صلى الله عليه وسلم عليه الخير الكثير والأجر الوفير والأمنة من الضلالة في الأمر الكبير أو الصغير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم على الحق إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، في تقليب الليل والنهار عبرة لأولي الأبصار، وابتلاء من الله الواحد القهار لعباده لينظر كيف يعملون. فيبتلي الله جل وعلا العباد بمختلف الأحوال والمتضادات من الضعف والقوة والصحة والسقم والشبيبة والهرم والأمن والخوف والغنى والفقر والقدرة والعجز والاجتماع والخلوة والحر والقر، لتتجلى عبادتهم له سبحانه في مختلف الأحوال، ويظهر شكرهم له جل وعلا على اللطف والجود وكريم النوال، وليتبين صبرهم له وبه ومعه عند المكروهات والشدات والنوازل الثقال، وليأخذ العبرة والعظة من هذه المتغيرات، ويتأمل حكمة الله تعالى وقدرته وعظمة سلطانه وعز شأنه، إذ ابتلاهم بها ثم يرفعها عنهم ويهلك من هلك بها. فيجأر إليه سبحانه بالدعاء، ويتوب إليه من الذنب والخطأ، ويستغفروه في سائر الآناء، ويقر بجهلهم وعجزهم وحاجتهم إليه، فيستزيدوه من الهدى، وليعبدوه في سائر الأحوال، ويتقوه ما استطاعوا، ويعتبروا بشدائد الدنيا على أهوال الآخرة. أيها الناس، كم في تقلبات الأجواء واختلاف فصول السنة من العظات والعبر المنبهات لمن اعتبر. فهذا البرد وما مر بكم قبله من الحر يعتبره أهل الغفلة تقلبات عادية وأمورا طبيعية، ولا يتفكرون في قدر مقدرها وحكمة مدبرها. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر فمن فيح جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. فنبه صلوات ربي وسلامه عليه عباد الله على الحكمة من شدة البرد وشدة الحر، وأنها من التنفيس لجهنم، ولأنها عظة للعباد بألوان من عذاب جهنم، حتى لا يغفلوا ولا يتمادوا في الضلال والغي. عباد الله، وحيث ينتفع الناس من نار الدنيا بتسخين الماء والتدفئة في الشتاء وإنضاج الطعام وغير ذلك من مصالح الدنيا. قال تعالى: أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فنبه تعالى على الحكمة من وجود النار من كافة مصادرها ومواقدها، وأنها التذكرة بنار الآخرة والاستمتاع بمنافعها في الدنيا. ولولا أن الله تبارك وتعالى خففها ولطفها ما انتفع أحد بها. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم ناركم هذه؟ فإنها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: فضلت عليها، يعني نار جهنم، 69 جزءا. أيها المسلمون، ففي شدة حر القيظ وشدة برد الشتاء منافع كثيرة ومصالح للعباد كبيرة في أمر دينهم ومعاشهم وآخرتهم، يدركون بعضا ويجهلون أكثرها. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وقال سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهكذا معاشر المسلم المسلمين، فإن الله عز وجل يجري في هذا الكون وفي هذه الفصول ما يجريه من متنوع الأقدار على العباد، من متنوع الأقدار المتضادة على العباد، لأجل أن تتجلى لهم قدرته ووجوب توحيده وحاجتهم إليه جل وعلا، وأنهم لا بد أن ينيبوا إليه ويستسلموا له مختارين متضرعين راجين خائفين. ولذلكم يجري الله جل وعلا من شدة هبوب وهيجان الريح وتراكم وثقل السحاب وغزارة مطره، كل ذلك يجريه جل وعلا في تدبير لملكه وخلقه كله بقدر، وفي الذكر مستطر، ولحكم بالغة وفيه مع ما قد ينال بعض الناس من الضرر مصالح كثيرة ومنافع كبيرة ظاهرة وخفية، على رأسها الوعظ من الغفلة والتذكير بشأن الآخرة مع ما يجعل الله تعالى في شيء منها من الانتقام لمن تجبر عليه وعصاه وظلم عباده واتبع هواه. ولذلكم كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في السماء من سحاب أو عصفة الريح يتأثر صلى الله عليه وسلم ويتغير وجهه ويدخل ويخرج، حتى إذا أمطرت السماء سري عنه صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له في ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمة من الأمم أهلكت بالريح العقيم وأخرى أهلكت بسحاب الظلة. فاتقوا الله عباد الله وتدبروا ما يجريه الله تعالى في ملكه وخلقه وعلى عباده في مختلف الفصول من أنواع المقادير وأصناف التدبير، فإن تلكم كلها من آيات التوحيد ووجوب إخلاص الدين لله تعالى من العبيد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الزمهرير هو البرد القاطع وهو لون من العذاب. وقرأ قتادة رحمه الله تعالى قول الحق تبارك وتعالى عن نعيم أهل الجنة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فقال: علم الله تعالى أن شدة البرد تؤذي وشدة الحر تؤذي، فوقى أهل الجنة أذاهما جميعا. معشر المسلمين، ولنحصر الحديث في هذا المقام عن فصل الشتاء وشأنه وأنواع ألطاف الله تعالى بعباده فيه بتيسير أحكامه، ونبذة من كلام صالح سلف الأمة بما ينبغي من توقيه وما تفضل الله تبارك وتعالى فيه في مقدار ليله ونهاره، وكيف يغتنمهما من يتقرب إلى الله تعالى بما يحبه ويرضيه. عباد الله، كانت العرب تعرف للشتاء بؤسه وشدته، وتستطيل أيامه، وتتندر بثقل وطأته، فقد قيل لبعضهم: ما أعددت للبرد؟ قال: طول الرعدة وفظاظة الشدة. ويذكر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يتعاهد رعيته إذا حضر الشتاء ويكتب لهم قائلا: إن الشتاء قد حضر وهو عدو، فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارا أي غطاء ظاهرا، ودثارا أي غطاء ناعما باطنا ملاصقا للبدن، فإن البرد عدو سريع دخوله بعد خروجه. وما يذكر من وصايا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشأن البرد قوله: اتقوا أوله وتلقوا آخره، فإن أوله محرق يعني لورق الشجر، وآخره مورق. معاشر المؤمنين، وجاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشتاء ربيع المؤمن. وأخرجه البيهقي وغيره وزاد فيه: طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. وفي المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول: الصيام في الشتاء. وإنما كان الصوم غنيمة باردة عباد الله، لأن الصائم يحصل أجرا كريما على عبادة جليلة عند الله تعالى عفوا وصفوا من غير مشقة. وأما قيام الشتاء فلطول ليله ينام منه المؤمن ما شاء، ويقوم من آخره أو في أثنائه ما أحب، من غير سهر ومن غير خلطة تشغله عن تلاوة القرآن وتدبره. فاجتمعت في الشتاء مصالح الدين والدنيا. ولذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه. عباد الله، ولقد أثنى الله تبارك وتعالى على أهل قيام الليل ثناء كريما، وعدهم عليه أجرا عظيما، فقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل يطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وأن الله تعالى ينزل على ما يليق بجلاله وعظمته وعلى الكيفية التي يعلمها سبحانه إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فينادي عباده، يعرض العطاء للسائلين والتوبة للتائبين والمغفرة للمستغفرين، وعظيم فضله للراغبين، وهذا خير عظيم وعرض كريم من رب غني جواد رحيم. يقول سبحانه: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينفجر الفجر. ومع ذلك فكثيرون منا في غفلة أو جهل بهذا الفضل العظيم. ولقد بكى الصحابي الجليل والحبر الكريم وحبيب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه حين حضره الموت أسًا على ما يفوته بالموت من ظمأ الهواجر للصيام وطول الليل من أجل القيام ومزاحمة العلماء بالركب لأخذ العلم والتفقه في أحكام الإسلام. أيها المسلمون، تعرفوا تدبير ربكم جل وعلا وأن له الحكمة في ذلك في أمر الدنيا والآخرة، وأنه يظهر من آيات توحيده ودلائل قدرته ما يعطف العقلاء على التوجه إليه سبحانه والاستسلام والذل له والأدب معه والطمع في فضله والخوف من غضبه وعقابه، فيغتنمون الفرص وتغيرات الأحوال فيما يقربهم إلى الله عز وجل في كل فرصة وحالة بما يناسبها من أنواع الطاعة وعلى قدر الاستطاعة، ويتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم جميعها، سواء كانوا في حال انفراد أو كانوا في جماعة. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما أنزل فيه وله من الهدى والبيان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه، والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتذكروا أن السنة جزآن، صيف وشتاء، وأنه إذا مر بالإنسان عام كامل، أنه إذا مر بالإنسان صيف وشتاء فقد مر به عام كامل، وكلما تكرر مرورهما عليه فقد مر به عام تلو عام. وفي هذه الأعوام التي تمر على الإنسان، كم قبض الله تعالى فيها من نفس، وكم طوى من صحيفة عمل. وأنت أيها الحي تتقلب في نعم الله، تزداد من صالح العمل، وتستقيل من التقصير والزلل، وتكثر من حمدي وذكري وشكر الله عز وجل. فأشكروا عباد الله لربكم إنعامه، وقدروا له فضله وإكرامه، واستعملوا ما آتاكم الله تعالى به في طاعته، واستعينوا به على ما يرضيه. واعلموا أن إسباغ الوضوء مع شدة برد الشتاء من الأعمال الصالحة التي تمحى بها الخطيئات، وترفع بها الدرجات، وتعظم بها الأجور. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: وإسباغ الوضوء في السبرات، أي مع شدة البرد، عباد الله، ولقد امتن الله تبارك وتعالى على عباده بما هيأ لهم من وسائل الدفء، من وسائل الدفء التي خلقها الله عز وجل من الحيوانات، ومما يصنعه الصانعون من أنواع المصنوعات التي يتقى بها ضرر وخطر برد الشتاء، كما قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وقال سبحانه: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. كل ذلك ليشكر العباد ربهم جل وعلا على نعمته، ويستعينوا بها على طاعته، ويحمدوه جل وعلا على تيسيره ورأفته. أيها المؤمنون، فالوضوء في البرد شاق على بعض الناس، ولذلك عظم الله تعالى أجور الأمة على الطهارة بالماء مع شدة البرد لمن لا يخاف الضرر أو الهلاك. فدل الشرع على أن إسباغ الوضوء في شدة البرد من موجبات حط الخطيئات ورفعة الدرجات، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظن أن المشقة من أجل البرد عذر في ترك الوضوء مع إمكان تسخينه ثم استعماله، كما روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن رجل من ثقيف رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: إن أرضنا أرض باردة، فسألناه أن يرخص لنا في الطهور فلم يرخص لنا فيه. وإنما يرخص عباد الله في التيمم في شدة البرد لمن لم يجد وسائل التدفئة ويخشى الضرر أو الهلاك بالتطهر، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان في سفر أميرا على سرية فأجنب وكان في شتاء شديد، فخشي على نفسه إن اغتسل بالماء أن يهلك، فتيمم وصلى إماما بأصحابه آل سرية. معاشر المؤمنين، وكم لله تعالى من لطف وتيسير لأحكام الشرع على العباد في فصل الشتاء وما يشبهه من الظروف التي فيها مشقة أو تدعو الحال فيها إلى تيسير الأحكام للحاجة. ومن ذلك أنه قد ورد في السنة الصحيحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاكتفاء بمسح الخفين ونحوهما من التساخين المدة المعلومة من الشرع للمقيم والمسافر إذا كانا مباحين، ولبسهما بعد كمال الطهارة، وكانا ساترين لما فرضه الغسل من أول مسح أو أول حدث بعد لبس من الحدث الأصغر كالبول والغائط والريح ونحوها من النواقض، أما الحدث الأكبر كالجنابة والحيض فلا بد من خلع الممسوح عليه واستئناف الطهارة من جديد. أمة الإسلام، وقد يسر الله تعالى الأحكام التي تدعو إليها الحاجة وخصوصا في فصل الشتاء، ومن ذلكم الرخصة في الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء عند وجود المرض المطري أو الدحض أو البرد الشديد الذي يكون فيه المجيء إلى المساجد شاقة على المصلين. وكذلك يعذر من كان في بيته في مثل هذه الأحوال فلا يلزم بالمجيء إلى المسجد. ومثل ذلك ما شرعه الله تبارك وتعالى من التيمم لمن شقت عليه الطهارة بالماء لمرض تخشى زيادته أو تأخر برؤه، أو من لم يجد الماء أو وجده في حال برد شديد ولم يجد ما يسخنه به وخشي الهلاك على نفسه لو استعمله، فشرع الله له التيمم تيسيرا من الله تعالى ورحمة بالعباد. عباد الله، ومما ينبغي التنبه له أن من جليل العبادات ونفيس القربات في أيام الشتاء تفقد أحوال الضعفاء والإحسان إلى مستحقه بما يحتاجه من لباس وفرش وأغطية ووسائل تدفية رحمة بالفقراء والمساكين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، وفيه ارحموا ترحموا، وفيه من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وفي الحديث: من كسى أي المؤمن، من كسى مؤمنا كساه الله تعالى. وفي حديث آخر: من كساه على عري كساه الله من خضر الجنة. وفي حديث آخر كساه أي ستره يوم القيامة. فاتقوا الله عباد الله، واشكروا لله عز وجل في سائر الأحوال، واجتهدوا في طاعته على ما يرضي ذي الكرم والجلال، واحتسبوا المثوبة عند الله يوم تلقونه سبحانه وتعالى وقد تخليتم عن الأهل والعيال والمال. فاتقوا الله عباد الله، وتذكروا حاجتكم إلى الله، واجتهدوا فيما يحبه ويرضاه، وكونوا عليه شاكرين وبه وله ذاكرين وبه مذكرين، وعلى نعمه بطاعته مستعينين. وانصحوا إخوانكم المؤمنين والمسلمين، وادعوا إلى الله عامة المكلفين. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيل أولي التقى، وجعلنا مباركين أينما كنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.